أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: رجل مرض مرضا شديدا فخاف على بناته وجعل البيت باسمهم، فهل يصح ذلك؟ هذا يرجع فيه للمحكمة، إذا كان مثالا واقعا يرجع فيه للمحكمة تنظر فيه. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.